كنت مع الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى وشرحه لأحاديث من السلسلة الصحيحة للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.